هذا عن مثل راحوا ذهبوا على حرز أي على قصد وقدرة وغيظ. فعلوا ولا ما فعلوا؟ فنسب الله لهم الفعل نسب لهم القدرة. ما يكون إنسان على حرز وقصد إلا وله قدرة، فدل على أن له قدرة. قال هزي إليك بجذع النخلة، لها قدرة ولا ما قدرة على الهز؟ لها قدرة، فالعبد له قدرة، لكن هم وصفوا القدرة إنما هي يعني موافقة القدرة والمقدور بمعنى التناسب كالماء. قالوا ما يروي، لكن إذا شربه الإنسان حصل عنده الارتواء، فنفوا أن يكون للماء سبب في قوة الارتواء. فقلنا هذا نفي للأسباب وهذا لا يجوز. نعم. والثاني يكتسبه ولا يخلقه وهو العبد. هذا الكلام هذا قد يصعب على بعضكم، لكن مع التكرار يتبين، يعني يرجع الإنسان يفطن لما فيه من بعده. المهم نحن يهمنا نحن أن نعرف القول الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنة. أحيانا هذا القول الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنة ما يتبين إلا بمعرفة نقيضه، لا يثبت في الذهن إلا إذا عرفت النقيض حقه، المقابل المعاكس حقه. الأمر الثاني يستدعينا أن نقول ذلك لأن الشيء ده موجود في الكتب، فإن لم تبين وجه الصحيح من الصواب في الكتب الإنسان يقرأ ما يدري، لا يعلم. ها يقرأ والثاني يكتسبه ولا يخلقه وهو العبد، والخلق ما تعلقت به قدرة أزلية حادثة، والكسب ما تعلقت به قدرة حادثة. لا، قدرة أزلية كمرور غير حادثة، في نقطة. الخلق ما تعلقت به قدرة أزلية غير حادثة، لا بد كلمة غيرها. نعم. نعم. أي؟ والكسب ما تعلقت به قدرة حادثة بالقدرة الأزلية تؤثر في الاختراع، والقدرة الحادثة تؤثر في الاكتساب. كن هذا الصلاح لهم، ولذلك يقولون ثلاثة أشياء ليس لها معقول، لا تعقل ولا تفهم. المسألة هو الكسب عند الأشعري، فسروه فعجز الناس عن فهم هذا التفسير، وسئلوا عنه فما استطاعوا بيانه. وفي مسألة يسموه طفرة النظام، طفرة أبي هاشم عند المعتزلة، عند مسألة لعل أكبر علي الأشرح فيما يستقبل إن شاء الله. المسألة الثالثة والله ما أدري، راح عنك في ثلاثة أشياء. ها، لأنها من المستحيلات التي لا تتصور، لأنها نوع من الباطل. الباطل يعجز الإنسان عن تصويره فلا يفهم معناه، لما أرادوا يفهم الكسب ما استطاعوا يتصوروه ولا أحد فهم عنه. نعم. فإن قالوا إذا كان الله تعالى خلق أعماله كلها أعمالا له، فكيف يصيبه ويعاقبه؟ هذا سؤال إشكال ثاني، إشكال على أنهم ما نفوا أن العبد يفعل. قال إذا كان العبد ما يفعل والله سبحانه وتعالى أمره بفعل الأشياء، فكيف؟ قال لو أحد الأشخاص أورد علينا إشكال وقالوا تقولون أن العبد يكتسب لا يفعل، وهذه الأفعال التي يفعلها يثيبها ربنا عليه إذا كانت طيبة لما يثيبها، وإذا كانت معاصي يعاقبها عليها، فكيف يثيبه ويعاقبه على ما لم يفعله، أي ما يكتسب ما لم يكتسبه؟ هذا هو الإشكال عندما أقرأ. وقيل ليس الثواب من الله عز وجل إلا بتفضل عليه، وأما العقاب فهو لو ابتلاه بالعذاب كان له أن يفعله. أي عرف كيف الجواب؟ هذا جواب في غاية السخامة وفي غاية البطلان، لأنه بنى الأصل على باطل. قال العبد مكتسب، فأفعاله كلها مخلوق ما فعل شيء. إذا فعل طيب يثيبه ربنا؟ قال نعم يثيبه. إذا فعل معصية يعاقبه؟ قال يعاقبه. كيف يعاقبه على ما لم يفعل؟ وكيف يثيبه على ما لم يفعل؟ قال الثواب إحسان وتفضل من الله. الثواب إحسان وتفضل من الله، أما العقاب فالله مالك كل شيء، ومن تصرف في ملكه فليس بظالم. سمعت الجواب الثاني؟ النفس تقشعر من هذا، يعني يقول ربنا خلي يعذب من شاء، لأنه له القهر والملكوت في الكون. هل هنا بهذا الوصف يسلب الله من كمال عدله ولا يمكن نفي الظلم عنه في هذه الحالة؟ والله سبحانه وتعالى نفى عن نفس الظلم، نفى عن نفسه المقدس الظلم وحرم الظلم، وتصرفاته عدل على وجه الحكمة، ورحيم أرحم الناس بالناس من أنفسهم، وهو عدل سبحانه الله سبحانه في جميع تصرفاته. فإذا أثاب إنسان هو الذي مكنه وجعله يتصرف بالحسنات وتفضل عليه بالثواب، وإذا أساء إنسان وجاءت العقوبة إيش نقول الجواب يا إخوان؟ والإنسان إذا تصرف سيء وتصرفاته مخلوقة فوقع عليه العقاب، إيش نقول؟ جواب تكلمنا عليه سابق، الآن مسألة اختبار عشان نبين، قلنا جواب المؤلف غير صائب. إذا وقع سيئات وقعت لها عقوبات، ها؟ لا أنت ما حضرت معنا قبل. العدل صحيح لك، ما يجي ما يكفي ده، ما؟ لا هذا خطأ، هذا خطأ. لأن الله يضمن أحد، يقع العقاب على العبد، لأن الله يتصرف في ملكه بالحكمة والعدل. لا جواب صحيح، ده جواب جملي. هذا جواب جملي، لكن ليس لا ينفع في الرد في هذا المسألة. إحنا قلنا المصائب التي تنتاب الإنسان هي مخلوقة لله وليس مخلوقة لله، لكن من أنشأ وتسبب فيها عملها بأي شيء؟ بارتكابه المعاصي. فمن عامل باطلا مما خالف أمر الله يعاقب ولا ما يعاقب؟ العقاب شر ولا مو شر؟ والشر ليس من فعل الله لكن من مفعولاته من مصنوعاته، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، وليس في أسماء إلا حسنى، ما في اسم شر. فإذا وقع شر عقوبة بالنسبة للعاصي هذا، من تسبب فيه؟ طب بسبب ايه؟ بسبب عمله. يعني هو الذي كسبه هو الذي فعله، لما هو الذي فعله؟ العبد الذي فعله. فالشر لا ينسب الى الله، ينسب الى ايه؟ الى الانسان. طب انظروا جاب فلان في الكتاب، قيل ليس الثواب من الله عز وجل الا بتفضل عليه. صحيح، العبد قال في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرباض بن سارية: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله. اللهم لك الحمد، لأنه مو عملك أنت، الله ولي تفضل عليك، ألهمك الصواب ووفقك للخير ثم أثابك عليه. تقرأ القرآن فتثاب عليه. من الذي ساق في كتاب لا تقرأه؟ ومن الذي أعطاك القوة؟ ومن الذي خلق في قلبك هذا الإرادة وهذا الحكم؟ تفضل من الله من لم يتفضل. والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، السلام رحمة الله، إنما الإنسان هو الذي أقدم على هذا الشر، وهو الذي طلبه، وهو الذي رغب فيه، عاقبه الله بذلك لما عاقبه بسبب إيه؟ منع هذا البشر، هو الذي أقدم إليه، هو الذي فعله. عرفنا هذا؟ ينظر مع الجواب هذا، قال ليس الثواب من الله عز وجل إلا بتفضل عليه، ده صحيح. وأما العقاب لما تحاشى أن يكون العبد فاعل على الحقيقة، فاته الجواب الصحيح السليم، فقال لا، إذا فعل الإنسان معصية والمعصية عندهم أن الله هو فاعلها ما فعلها العبد، كذا يقولون، ما يقولون كذا، جاء العبد غير فاعل على الحقيقة، جردوه من كل شيء، نفوا الأسباب والحكم، فقالوا الله عز وجل إذا عذبه فيعذبه بأنه ليس بظالم والعبد ملك له، فإذا أدخله ولو كان طائعا للنار فليس ذاك بظلم. جواب صحيح ولا غير صحيح؟ جواب غير صحيح، جواب باطل. يلزم يعني يلتزم من قال بهذا القول لوازم باطلة، ينفي العدل عن الله سبحانه وتعالى وينفي الرحمة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وصف ذاته المقدسة بأنه رحيم عاجل حكيم، ما يصف بالظلم، واضح ده؟ فلو عذب أحدا إنما عذبه بعمله السيء، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأنه مو فضل مو ليس بجهد منك ولا بقدرة منك، إنما بفضل من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى. ومن وجد غير ذلك إيش قال في الحديث؟ لا يلوم إلا لما لا يلوم إلا نفسه؟ إنه السبب. أحسن، لأنه هو الذي جعل ذلك، هو الذي تسبب في ذلك، هو الذي سعى في ذلك. واضح هذا؟ قلنا يوم قالوا يوم أجاب التابعي عمران بن حسين رضي الله عنه إن أورد عليه ذاك السؤال الفزع وخاف منه وارتاب، وقال لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. قلنا فهموا منه أنه يتصرف في الملك بمجرد القدرة والجبروت والغلبة والقهر، لأن هذا ملكه، والإنسان إذا تصرف ملكه ما يلام. قلنا ليس كذلك، يتصرف في ملكه وفق العدل والرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم، فهو عادل وأرحم الناس بالناس وأرحم الناس بأمهاتهم من أنفسهم. إذا كان كذلك، إذا قيل لا يسأل عما يفعل، لأنه لا يتصرف ولا يعمل في مخلوقاته إلا ما كان وفق العدل ومقتضى الرحمة. واضح هذا ولا مش واضح؟ اقرأ الآن، اقرأ يا رب. لأنه ملكه وفي قبضته، وليس الكفر علة العقاب ولا الإيمان علة الإيمان. لما ننفي العلال؟ أي علة؟ ها؟ قال فبكفر من الذين هادوا حرمنا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فهذه العقوبات التي حصلت بكفرهم ولا مو بكفرهم، الباء حرف ايه؟ سببية. هم لكن لا يقولون حرف السببية، ينفون لا يسمون اللام حرف علة، فينكرون الأسباب، فيجعلون هذا اللام إما لام تبعيض وإلا باء المقابلة، ما يسمى باء السبب. كل هذا هروبا من أن يكون العبد يفعل شيئا، ما يسمى يفعل شيئا، لكن لابد من الأسباب. الإيمان هو الذي يقود إلى الجنة، والكفر هو الذي يقود إلى النار، وبسبب الكفر يحصل من الذنوب ما من العقوبات ما تحصل، وبسبب الذنوب تحصل من العقوبات ما تحصل. هذه أول ظاهرة من المؤلف رحمه الله أن أنكر فيها الأسباب. اقرأ. ولا الإيمان علة الثواب، إنما هو أمارتان جعلتا علمين لهما. هذا ما قرأ في أصول الفقه كثير، ما يكتبون هذا في أصول الفقه، يجعلون العلة ليس السبب المؤثر، إنما مجرد علامة. إذا شرب الإنسان الماء وارتوى فهو علامة أن الماء حصل في جوفه وحصل به الري، لكن الماء ما يروي. وهكذا النار، وهكذا السكين ما تقطع، وكل هذه الأسباب نهوا ذلك وما جعلوا لها علم. اقرأ. فقيل كنت كافرا حذبت في الآخرة، وإن كنت مؤمنا توفيت وأثبت، وجميع ذلك من الثواب والعقاب والكفر والإيمان، خلقه واختراعه لا لعلة، يفعل ما يشاء. اللي يقال في كتب العقائد بهذا الصنف، لكن إذا جاءوا في كتب الأصول قرروا غير ذلك. ليه؟ لأن كتب الأصول إذا تعاملوا مع العلل الأحكام لا تثبت إلا بعلة، فيضطروا إلى القول بها. يعني في مسألة تقيس على مسألة ما يمكن القياس إلا بعلة، العلة أس القياس وأصله، ما يمكن قياس شيء بشيء إلا بينهم جامع، فاضطروا أن يقولوا بالعلل في الأحكام الشرعية. لكن مذكورة عندهم العلة، لكن يسموها أمارة. إيش يسموها؟ أمارة. يسموها ما يسموها علة، يسموها أمارة. لكن هنا في الخلق والتكوين نفوها بالكلية، فيجد الإنسان فيه تناقض بين إثباتهم لها في أصول الفقه وبين نفيهم لها في كتب العقائد. نعم. فإن قيل فإذا عاقبه ما خلقه له كان ظالما له. قيل عرفت الشبهة؟ طيب، قال إذا كان الذنب والمعصية مخلوقة لله، هذا حق، ليس كذلك؟ لكنهم قالوا الفاعل مكتسب ولا الفاعل لها، فاعل لها ولا مكتسب لها؟ يوم سألناهم ايش معنى ابتسام ما فسروه، فجعلوا ان هذه الذنوب مخلوقة لله سبحانه وتعالى، اذا كانت مخلوقة لما يعذبه؟ ترى السؤال ده سبق، ها؟ سبق ووضحنا اشكاله، كنا اورده مرة ثانية لا ادري ما هو، اقرأ الان. قيل لما قلت ذلك، وما ينكر ان حقيقة الظلم هو تعدي الحد والرسم الذي يرسمه الامر الذي لا امر فوقه. هذا تفسير اخر لمعنى الظلم، لان الظلم له عدة معاني، من معانيه ان يتصرف الانسان في غير ملكه، اذا تصرف في ملكه فليس بظالم، هذا معنى يقولون به. المعنى الاخر ان الامر اذا كان اقوى من المأمور فامره فخالف المأمور امر الامر فيعتبر هذه المخالفة ظلم، ولذلك قالوا هذا ليس بظلم لأن المأمور خالف الآمر الذي لا آمر فوقه وهو الله سبحانه وتعالى. هذه أقوال في معنى الظلم. إذن ما هو القول الصواب في معنى الظلم؟ القول الصحيح والصواب في معنى الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع شيء في غير موضعه. إحدى معانيه أن يتصرف الإنسان في غير ملكه، وإحدى معانيه أن يخالف المأمور أمر الآمر الذي لا آمر فوقه، وهذا معنيين قد تكون صوابا في بعض الأشياء لكن ليس وافق لكل شيء، لذلك أنها ليس بمعنى صحيح للظلم. إذن المعنى الصحيح للظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه. هو لما أورد الإشكال أجاب عليه بالجواب الذي يعرفه، فقالوا إذا عاقب ربنا الظالم والآثم والمذنب، مع أن هذا الظلم والإثم والعقوبة مخلوقة لله، فربنا ليس بظالم، لما لم يكن ظالما؟ وأنت قال إنه قررنا أن الظلم والإثم والذنب مخلوقات لله، ليس العبد مخلوق لها، فلذلك ربنا هذا الذي تصرف مأمور وأمره مخالف للآمر على هذا الوجه، واضح لا؟ ونحن قلنا لا، الله عز وجل عذب هذا الظالم وعذب هذا الآثم وعذب هذا المجرم بسبب ما فعلوه، فهم كانوا هم السبب وهم الذين أنشأوا هذا الظلم فعلوه بأيديهم وألسنتهم وقلوبهم، الله عز وجل عاقبهم على ما فعلوه على ما جنوه ما اكتسبوه، واضح هذا؟ نعم. وأن لا يكون للظلم منه معنى إذا فعله كلها تقع على غير وجه التعدي والتحكم بما لا يملك لا يستحق اسم الظالم. اكتب تحت خط، اكتب في الهامش، لكن الصحيح أن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، لكن الصحيح أن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. نعم. كمل يا أخي. ولو ساغ ما قلته لم ينفصل ممن قال إذا أمكنه من الكفر وعلم أنه لا يأتي إلا بالكفر، لم يصح أن يعاقبه لأنه يكون ظالما له حينئذ، وما الفصل؟ وكذلك إذا خلق الإنسان كل ما في الكون عبيد لله، هو الذي خلقهم وأنشأهم فيتصرف فيهم حسب ما يشاء، وقال الإنسان كذا ليس بظلم ما يفعله الله في عباده، لأن هذا ملكه صحيح، لكن من قال هذا القول وصف خالقا فيه الجبروت والقوة والقهر مجردا عن حكمة وعدل، ففيه لوازم باطلة جدا تلحق الله سبحانه وتعالى الذي تقدست أسماؤه ووصف نفسه بأنه عادل ورحيم وحاسم وحكيم، وأفعاله لا تخلو عن حكمة، هي مليئة بالحكمة والعدل. ما خلق الله الكون عبث، ولا خلقهم سدى ولا همج، لا بد من حكمة، والحكمة تقتضي العدل والرحمة، إذا قلت لا ويتصرف تصرف المالك في ملكه فلا بد أن ينبني على ذلك أو يأتي من ذلك تلك اللوازم الباطنة. لكن نقول الظلم هو وضع الشيء في موضعه، فلا صح ربنا فلا صح أن نقول أن نصف رب وضع الشيء في غير موضعه، فلا صح أن نصف ربنا سبحانه وتعالى بأنه يحسن إلى الظالم ويسيء إلى المحسن، لأننا نقول أنه تصرف في ملكه يلزم منا تلك اللوازم الباطلة. الله سبحانه وتعالى العدل الحكيم الرحيم. نعم. كذلك إذا خلق له الآلات والحياة والقدرة والشهوة للمعاصي وعلم أنه لا يفعل بها إلا كفرا به عرضه للهلاك والعطب فيكون له ظالما، ووجب أن يكون في إيلام الأطفال والمجانين والبهائم ظالما ولا معنى لتقدير العوض فيه، فإن العوض لا يحسن به القبيح في الشاهد إلا طيب. هذه شبه لا بد من بيانها. قال وكذلك إذا خلق له الآلات والحياة، الآلات يعني إيه؟ السمع والبصر والعقل واللسان، واضح هذا؟ والحياة والقدرة والشهوة والمعاصي. الشهوة يعني القوة التي في الإنسان تدفعه إلى ارتكاب مخالفات أو ارتكاب محبوبات، قد يشتهي الإنسان الحق وقد يشتهي الإنسان الباطل، والشهوة للمعاصي نقيدها، قال والشهوة للمعاصي، وعلم أنه لا يفعل بها إلا كفرا به. وعلم من هو العالم؟ أنه لا يفعل بها إلا كفرا به. اقرأ بعدين. عرضه للهلاك والعطب فيكون له ظالما، هذه شبهة، واضح ده الشبهة التي تليه، اقرأ. ووجب أن يكون في إيلام الأطفال والمجانين والبهائم ظالما ولا معنى لتقدير العوض فيه. كلمة ولا معنى لتقدير العوض فيه لأنه سبحانه وتعالى لو أصيب المخلوق بآفة سماوية لا بكسب من يده، طاع عليه صاعقة أو سقط عليه منزل أو دار فحصل ما حصل له، هذه يثاب عليه ولا ما يثاب عليها؟ يقال يكفر، يحط عنه بها سيئات، يكفر عنها بها سيئات ويرفع له بها درجات. كل مصيبة تصيب ابن آدم إذا صبر وشكر الله عليها إلا رفعت له درجة وحطت عنه بها خطيئة، ماشي كذا؟ يقول طيب المجانين والأطفال إذا أصيبوا بهذه الكوارث هل تخفف عنهم من السيئات؟ ما عليهم من السيئات. عرفت الإشكال ولا ما عرفت الإشكال؟ هيقرأ الآن. فإن لا معنى لتقدير العوض فيه. نعم. فإن العوض لا يحسن به القبيح في الشاهد إلا بمرضاه، فإذا كان جميع ذلك منه غير منسوب إلى الظلم لأنه المالك على الحقيقة وهو فيما يفعله في ملكه غير متعدي، ذلك ما قلنا لا فصل بينهما. قلنا أن الله مالك، قلنا لا ليس كذلك، فما يفعله الله سبحانه وتعالى إذا خلق للإنسان آلات وخلق له شهوة للابتلاء وخلق له عقل يمنعه من ذلك وخلق للصالحين شهوة للابتلاء وخلق لهم عقلا يمنعهم من ذلك وأرسل إلى هؤلاء رسول وأرسل إلى هؤلاء رسول ثم بين لهم العطب، قال اسمعوا يا هؤلاء ركبت فيكم الشهوة، فمن زنى دخل النار ومن كانت فيه شهوة فليلجأ إلى الوسائل التي أبحتها له من زواج وصيام وما إلى ذلك، فمن عفى نفسه كان له من الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. استوى في المعرفة ولا ما استوى في المعرفة؟ هذا خالف عن رغبة ولا ليس مخالف للرغبة؟ ليست شهوة في الإنسان إلا وله من القدرة السيطرة عليها، ما في شهوة تغلب الإنسان، ولا يقال يكلف الإنسان ربنا الإنسان ما لا يطيق. كل إنسان كل شهوة في المخلوق يتحكم فيها المخلوق، ليست كالبهائم. لا البهائم ما عندها عقل، ولذلك البهائم إذا مرت عليها الأنثى وهي في حالة سبق ما يردها شيء، لكن آدم لا. لكن عنده بعض الناس قد تغلب شهوته في السرقة واقتناء الأموال أكثر من شهوة الزنا. بعض الناس ما رأى زنا كذا، ما له رغبة في الزنا، لكن عنده شهوة جانح لقوة المال واقتراءه. هذا لو علم أن هذا المال تقطع فيه اليد وأنه محرم وأن الله عز وجل عاقب عليه، فمن عفى نفسه وكفى نفسه أن الله سيغنيه من فضله، بيّن الله ذلك وقال للناس ذلك وعرف جميع الناس بما جاء عن الرسل صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف هذا، خالف عن رغبة وإرادة واختيار أو ليس باختياره اختيار، فنقول هذا الذي خالف إنما خالف باختيار وإرادة منه فعاقبه الله على ذلك، فعقابه إنما كان باختيار منه وإرادة، لا أن العقاب لأن الله تصرف في ملكه كما يشاء. واضح هذا؟ اقرأ يا أخي. فإن قيل من خلق الكفر كان كافرا ومن خلق الظلم كان ظالما، بس تفعل هذا فإن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم فإن فيما يستقبل من الزمان يبين هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. الدرس واضح ولا مش واضح؟ رحوم إن شاء الله نفعنا الله وإياكم بما نسمع. الله يبارك فيك علي.